بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب: باب في فضل الأنصار وقريش. ذكر أحاديث منها: قال حدثنا أحمد بن منيع، قال حدثنا هشيم، قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان، قال حدثنا النضر بن أنس عن زيد بن أرقم أنه كتب إلى أنس بن مالك يعزيه في من أصيب من أهله وبني عمه يوم الحرة، فكتب إليه: إني أبشرك ببشرى من الله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولذرار الأنصار ولذراري ذراريهم. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع، قال حدثنا هشيم، قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان، قال حدثنا النضر بن أنس، وقد رواه قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد مر عند الترمذي رحمه الله بعض الأحاديث المتعلقة في فضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبقي منها بقية، وكذلك أيضا فيما يتعلق بفضل قريش، فإن الترمذي رحمه الله ذكر فيها أحاديث أو بعض الأحاديث، وهذا الحديث الذي ذكره المصنف يتعلق بفضل الأنصار، وذلك أنه لما حصل في المدينة المقتلة التي حصلت في الحرة، وذلك في زمن يزيد بن معاوية، وقتل فيها عدد من الأنصار، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه بالبصرة، وكان زيد بن أرقم في الكوفة، فحزن أنس بن مالك لهذا الحدث الذي حصل به ذهاب عدد من قرابات أنس بن مالك من الأنصار، فكتب إليه زيد بن أرقم يعزيه، ويذكر له ما ورد من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الأنصار، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لهم فقال: اللهم اغفر للأنصار ولذراري الأنصار ولذراري ذراري الأنصار. فأراد زيد بن أرقم رضي الله عنه بأن يخفف المصيبة على أنس، وأن أولئك الذين ذهبوا أنهم على خير، وأنهم يرجى لهم خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالمغفرة، دعا للأنصار ولذراريهم وذراري ذراريهم. فهذا فيه تهوين المصيبة على أنس بن مالك رضي الله عنه لما حدثه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الاستغفار لهم، وأنهم ذهبوا إلى خير لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استغفر لهم. فالحديث دال على فضلهم رضي الله عنهم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم ولذراريهم وذراري ذراريهم، وهذا دال على فضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وذلك لبلائهم البلاء العظيم في نصرة الدين وإظهاره وإيواء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الله عز وجل، فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا لهم بهذه الدعوة العظيمة، وهي أن يغفر الله لهم ولذراريهم ولذراري ذراريهم. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشيم، هشيم بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن النضر بن أنس، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن زيد بن أرقم، زيد بن أرقم رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. وفي الأسناد علي بن زيد بن جدعان، لكن الحديث ثابت لأنه جاء في صحيح البخاري وفي غيره. نعم. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري، قال حدثنا أبو داود وعبد الصمد، قال حدثنا محمد بن ثابت البناني عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرئ قومك السلام، فإنهم ما علمت أعفة صبر. قال: هذا حديث حسن غريب. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث ويتعلق ببعض الأنصار وهم قوم أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرئ قومك السلام فإنهم ما علمت عفة صبر، يعني أنهم أهل عفة وأهل صبر، يعني فجمعوا بينهما العفة عن الأشياء التي لا تنبغي، وأنهم يتقون يعني الشبهات فيكون عندهم العفة، وكذلك أيضا عندهم الصبر عند اللقاء وفي الجهاد في سبيل الله والصبر عن معاصي الله عز وجل. فالحديث دال على فضل يعني هؤلاء القوم من الأنصار، وهم قوم أبي طلحة الذين هم بنو النجار. أقرأ قومك السلام فإنهم ما علمت أعفة صبر، أعفة جمع عفيف وصبر جمع صابر. نعم. والإسناد فيه محمد بن ثابت ابن أسلم البناني وهو ضعيف. نعم. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن أبي داود، أبو داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وعبد الصمد، عبد الصمد بن عبد الوارث صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف أخرج له الترمذي. نعم. عن أبيه، أبوه ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبع المكثرين من حديثه. عن أبي طلحة، وأبو طلحة هو زوج أمي أنس أم سليم أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال: حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثني الفضل بن موسى عن زكريا بن أبي زائدة عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ألا إن عيبتي التي آوي إليها أهل بيتي، وإن كرشي الأنصار، فاعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال: وفي الباب عن أنس. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يتعلق بفضل الأنصار وأنهم عيبته وكرشه، وسيأتي الحديث يعني متعلقا بالأنصار. وفي هذا الحديث بيان أن العيبة هم أهل البيت والكرش هم الأنصار، والحديث الذي سيأتي أن العيبة والكرش هم الأنصار، والحديث فيه التوصية بالأنصار وأن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. والعيبة والكرش المقصود بهما يعني الجماعة الذين هم متمكنون من الرجل أو صلتهم قوية بالرجل، وأن الأنصار هم كرشه وهم عيبته الذين يأوي إليهم وينصرونه ويؤونه. وهذا قد حصل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا فيه ثناء عليهم وبيان لفضلهم وعلو درجاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. شوف كلام الشارع في العيبة والكرش. قال: عيبتي أي خاصتي التي آوي أي أميل وأرجع، وإن كرشي أي بطانتي. ثم الحديث الثاني: الأنصار كرشي وعيبتي، في القاموس الكرش بالكسر وكتف لكل مجتر بمنزلة يعني كرش وككتف كرش لكل مجترم منزلة المعدة للإنسان مؤنثة، وعيال الرجل وصغار ولده والجماعة والعيب والجماعة. نعم، يعني كل هذه من معاني العيبة. نعم، معاني الكرس. نعم، والعيبة بفتح المهملة وسكون المثنات التحتية بعدها موحدة، زنبيل من أدم ونحوه. من أدم ونحوه، وما يجعل فيه الثياب. ومن الرجل موضع سره. قال في النهاية: أراد أنهم بطانته وموضع سره وأمانته والذين يعتمد عليهم في أموره. واستعار الكرش والعيبة لذلك، لأن المجتر يجمع علفه في كرشه والرجل يضع ثيابه في عيبته. وقيل أراد بالكرش الجماعة، أي جماعتي وصحابتي. يقال عليه كرش من الناس أي جماعة. انتهى. وقال التوربشتي: الكرش لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان. والعرب تستعمل الكرش في كلامهم موضع البطن، والبطن مستودع مكتوم السر، والعيبة مستودع مكنون المتاع، والأول أمر باطن والثاني أمر ظاهر. ويحتمل أنه ضرب المثل بهما إرادة اختصاصهم به في أموره الظاهرة والباطنة. نعم، في الحديث الأول يعني فيه ذكر العيبة أنها أهل البيت، والكرش أنه الأنصار، وفيه أنه يقبل محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وهذا هذه توصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنصار. يعني فإذا الحديث يعني هو مثل الحديث الذي سيأتي، إلا أن فيه ذكر العيبة هنا، وأن المقصود هم أهل البيت. والمعروف أن مثل هذه الوصية إنما حصلت في حق الأنصار، في حق الأنصار أنه يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وأما أهل البيت جاء فيهم فضائل أخرى يعني غير هذا الذي جاء في هذا الحديث. نعم. قال: حدثنا الحسين بن حريث، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن الفضل بن موسى، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زكريا بن أبي زائدة، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عطية، عطية العوفي هو صدوق يخطئ كثيرا. أخرج البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أن ذكر أهل البيت جاء في هذا الحديث الذي فيه عطية وفيه كلام. وأما الحديث الثاني ففيه ذكر العيبة والكرش، كلها يراد بها الأنصار، وأنهم هم الذين أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقبل عن محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. نعم. قال: حدثنا أحمد بن الحسين، قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثني صالح بن كيسان عن الزهري، عن محمد بن أبي سفيان، عن يوسف بن الحكم، عن محمد بن سعد، عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد هوان قريش أهانه الله. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث ويتعلق بقريش، لأن ترجمة للأنصار ولقريش. وقد مر جملة من الحديث تتعلق بالأنصار، وهذا الحديث يتعلق بقريش. وقريش هم أولاد فهر بن مالك الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل هم أولاد النضر بن كنانة الذي هو جد فهر، لأن فهر أبوه مالك، فهر بن مالك بن النضر. فقيل إن قريشا هم أولاد فهر، وقيل هم أولاد النضر بن كنانة الذي هو جد فهر. فإذا فهر هذا متفق على أن أولاده قريش، وما فوق ذلك الذين هم أولاد فهر أولاد النضر بن كنانة هذا محل خلاف. بعض أهل العلم يقول أنهم من قريش، وبعضهم يقول أنهم ليسوا من قريش. وعلى هذا فالمحقق أن أولاد فهر أنهم من قريش، وأولاد النضر بن كنانة هذا فيه خلاف. النضر بن كنانة يعني فيه خلاف، وقريش كما ذكرت الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن آباء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عدنان 21 أبا، وفهر هو الأب الحادي عشر الذي هو منتصف هذا العدد الذي هو 21. فهر بن مالك بن نضر هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، فقريش هم أولاده وهم الذين ينتسبون إليه، يقال لهم قريش. وورد حديث في قريش وفي فضل قريش وأن الخلافة في قريش والإمامة في قريش، وحديث كثيرة، ومنها هذا الحديث الذي من يريد قريشا بسوء أهان من يريد هوان قريش أهانه الله. من يريد هوان قريش أهانه الله، وفي بعض الألفاظ من أهان قريش أهانه الله، يعني أن الجزاء من جنس العمل، يعني فكما حصلت منه الإهانة لقريش فالله تعالى يعاقبه ويجازيه بأن يهينه الله عز وجل، وأن يجعل له الهوان، وأن يحصل له الهوان وهو الذلة. يعني فمن أهانهم فإن عقوبته أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله تعالى يهين من أهانهم، وهذا دال على فضلهم، على فضل قريش، وأنهم يكرمون ولا يهانون. نعم. قال حدثنا أحمد بن الحسين. أحمد بن الحسين هو أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسن الترمذي، وهو ثقة أخرج له البخاري والترمذي. نعم. عن سليمان بن داود الهاشمي، وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. نعم. عن إبراهيم بن سعد، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن صالح بن كيسان، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن أبي سفيان، هو مقبول. نعم. وهو الترمذي. نعم. عن يوسف بن الحكم، يوسف الحكم هو والد الحجاج بن يوسف، وهو مقبول وهو الترمذي. نعم. عن محمد بن سعد، محمد بن سعد هو ثقة من أصحاب الكتب إلا أبا داود في المراسيل. نعم. عن أبيه، عن أبيه سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، وقد عرفنا أن العشرة المبشرين الجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة، وهذا الحديث فيه مقبولان، وشيخ الألباني رحمه الله ذكر عدة شواهد لهذا الحديث، فهو لم يأتي من هذه الطريق وحدها، وإنما له شواهد جاءت عن عدد من الصحابة. وهذا الإسناد فيه خمسة من التابعين، أولهم صالح بن كيسان، أولهم صالح بن كيسان، فهم خمسة على ولاء وعلى نسق في هذا الإسناد، كلهم من التابعين. نعم. تساعي، تساعي هو، نعم تساعي مع الصحابي، لأن قبل تابعين ثلاثة وهم خمسة والصحابي هو التاسع. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري والمؤمل قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال هذا حديث حسن صحيح. وهذا في فضل الأنصار رضي الله عنهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغضهم أحد يؤمن بالله واليوم الآخر، وقد سبق أن مر لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهذا مثل هذه الحديث الذي معنا مثل الجملة الأخيرة في الحديث السابق أنه لا يبغضهم إلا منافق، يعني لا يبغضهم أحد يؤمن بالله واليوم الآخر، فهو دال على فضلهم، وذلك أن بغضهم حصل من المنافقين الذين أساءهم ظهور هذا الدين وقوته وانتشاره، وذلك أن الأنصار من أسباب ظهوره وانتشاره، فلهذا يبغضهم المنافقون ويحبهم المؤمنون، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فهذا الحديث بهذه الجملة هو متفق مع الحديث الذي سبق أن مر فيما يتعلق ببغضهم، وأنه لا يبغضهم إلا يبغضهم الذي يبغضهم هو يعني لا يبغضهم إلا هنا لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله. لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني معناه لا يبغضهم إلا منافق، مثل الكلمة التي مضت لا يبغضهم إلا منافق، ومعلوم المنافقين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وإنما هم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وأظهروا الإيمان بسبب ظهور الإسلام وقوته، ولكنهم بقوا على كفرهم الذي أخفوه وأظهروا الإسلام من أجل أن يكونوا مع المسلمين مع انطوائهم على الكفر، ولهذا كانوا أشد من الكفار المجاهرين، وأنهم في الدرك الأسفل من النار كما جاء ذلك في القرآن. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود، عن بشر بن السري ثقة أخرج أصحاب الكتب، والمؤمل بن إسماعيل هو صدوق سيء الحفظ، والبخاري تعليقا وابو داود في القدر، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو مقرون الآن بثقة. عن سفيان، سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن حبيب بن أبي ثابت ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ابن عباس قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنصار كرشي وعيبتي، وإن الناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالأنصار وأنهم العيبة والكرش للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو دال على فضلهم وعلى قربهم وعلى اختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وتوصيته فيهم خيرا بأن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، يعني يتجاوز عن مسيئهم فيما إذا لم يكن هناك حقوق، أما حقوق الناس فهي للناس ولا يتجاوز عنها، يعني وإنما يتجاوز يعني في الشيء الذي يعني لا تعلق له بحقوق الناس، يتجاوز عن مسيئهم، وكذلك أيضا في غير الحدود، لأن الحدود لا شفاعة فيها وفي إبطالها وعدم تنفيذها. فالحديث دال على فضل الأنصار ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم بهم. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن جعفر وغندر ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن شعبة، شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أنس. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم أذقت أول قريش نكالا فأذق آخرهم نوالا. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش نحوه. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بقريش وبيان فضلهم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم بأن يحصلوا نوالا وهو يعني ما يحصل من النعم وما يحصل من السيادة والولاية, والنكال الذي حصل لهم وما حصل لهم يوم بدر وأحد من النكال والقتل والأسر وما إلى ذلك مما حصل لهم, فدعا لهم أن يحصلوا نوالا يعني بعد ما دخلوا في الإسلام وصاروا مسلمين بأن يحصل لهم في المستقبل النوال, وقد حصل, فإن الله تعالى جعل الخلافة فيهم وهم الذين تولوا الخلافة, وخلف بن أمية وخلف بن العباس كلهم من قريش وحصلت لهم الولاية وحصلت لهم النعم, فتحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه أذاقهم يعني نكالا, فدعا لهم أن يحصلوا نوالا. قال إيش في الحديث؟ قال اللهم أذقت أول قريش نكالا فأذق آخرهم نوالا. نعم, هذا يعني حصل ذلك الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في المستقبل من حصول الولاية في قريش يعني في بني أمية وبني العباس. نعم. قال حدثنا أبو كريب هو محمد بن العلاء ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي يحيى الحماني وهو عبد الحميد وهو صدوق يخطئ. نعم. رجل البخاري ومسلم في المقدمة. نعم. وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن الأعمش هو سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن طارق بن عبد الرحمن وهو صدوق له أوهام غير أصحاب الكتب. نعم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا عبد الوهاب الوراق هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن سعيد الأموي وهو صديق أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن جعفر الأحمر عن عطاء بن السائب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولنساء الأنصار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث, وقد مر يعني هذا الحديث في أول حديث في هذا الدرس, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للأنصار ولذراريهم وذراري ذراريهم, وهنا فيه الأنصار وأبنائهم وأبنائهم ونساءهم, فهو مثل ما تقدم وفيه زيادة النساء. نعم. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن إسحاق بن منصور وهو السلولي. نعم. صدوق وغير أصحاب الكتب. نعم. عن جعفر الأحمر هو في إسحاق بن منصور إذا جاء في طبقة شيوخ الترمذي فالمراد به السلولي, وإذا جاء في طبقة شيوخه فالمراد به الكوسج, إسحاق بن منصور الكوسج, لأنه يأتي ذكرهما بدون نسبة, فالكوسج شيخ الترمذي والسلولي شيخ لشيخه, فإذا جاء إسحاق بن منصور مهمل غير منسوب غير منسوب إلى يعني معين الكوسج, فإنه إذا كان في طبقة شيوخ يراد به السلولي, وإذا كان في طبقة شيوخ فالمراد به الكوسج, وهذا في طبقة شيوخ شيوخه. نعم. عن جعفر الأحمر هو صدوق إلى أبو داود في المسائل. نعم. والترمذي والنسائي. نعم. عن عطاء بن السائب عطاء بن السائب صدوق اختلط وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى باب في أي دور الأنصار خير. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار أو بخير الأنصار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال بنو النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل، ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة. ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده كالرامي بيديه. قال وفي دور الأنصار كلها خير. قال هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا أيضا عن أنس عن أبي أسيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما ذكر أبو عيسى باب في أي دور الأنصار خير، والمقصود الدور يعني أنهم أن كل قبيلة من الأنصار لهم محلات، لهم محلة ومنطقة يعني يسكنونها، والمقصود القبائل وليس مقصود الأرض، ولكنهم ذكروا لأنهم يجتمعون في مكان واحد، ولهذا فإن التفضيل للقبائل ولهذه الجماعات من الأنصار، وأن بعضهم أفضل من بعض، فالمقصود بيان تفاضلهم وأن بعضهم أفضل من بعض، وكلهم فيهم خير كما جاء في آخر الحديث وفي كل دور الأنصار خير، لكنه أن هؤلاء الذين نص عليهم وذكرهم مرتبين يدل على فضلهم مرتبين، وأن كل جماعة أفضل من الذين وراءهم، أفضل من الجميع من الجماعة الذين وراءهم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام عمم بالأنصار وقال وفي جميع دور الأنصار خير، وفي جميع دور الأنصار خير، يعني معناه أن الفضل حاصل للجميع ولكنهم متفاضلون في هذا الفضل، ففيهم المتقدم على غيره. وقد ذكر في هذا الحديث أربع من قبائل الأنصار، هم بنو النجار أولا، ثم بنو عبد الأشهل ثانيا، ثم بنو الحارث الخزرج ثالثا، ثم بنو ساعدة رابعا. ثم إنه أطلق ولم يسمي يعني أسمى بعد هذه الأربعة، ولكنه أتى بما يدل على أن تلك القبائل فيها خير. أعد المتن. قال ألا أخبركم بخير دور الأنصار أو بخير الأنصار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال بنو النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل، ثم الذين بنو النجار هؤلاء هم الذين منهم يعني أم عبد المطلب، عبد المطلب الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم أمه من بنو النجار، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة سكن في بيت أبي أيوب الأنصاري وهم بن النجار، سكن في بيت أبي أيوب الأنصاري وهو من بن النجار، فهؤلاء هم أول أو أفضل الأنصار الذين هم بن النجار، ثم بن عبد الأشهل، ثم بن الحارث ابن الخزرج، ثم بنو ساعدة الذين فيهم سعد بن عبادة، الذين فيهم سعد بن عبادة رضي الله عنه. نعم. ثم بعدين ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيديه، يعني كان يشير إلى عدة أماكن يعني من أو دور من الأنصار، يعني فيشير إلى أماكنهم وكأنه يقبض شيئا ثم يرمي به، يعني معناه يشير إلى يعني تلك البيوت التي هي غير ما ذكر. ثم ختم ذلك بقوله وفي جميع دور الأنصار وفي دور الأنصار كلها خير، وفي دور الأنصار كلها خير، بعدما خص عما نعم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو المدني ثقة من أخرج أصحاب الكتب عن أنس رضي الله عنه وهذا رباعي ويحيى بن سعيد الأنصاري هم من صغار التابعين وأنس من صغار الصحابة أنس من صغار الصحابة وهذا من صغار التابعين فصغار الصحابة يرون عن صغار التابعين صغار التابعين يرون عن صغار الصحابة نعم هنا التفضيل مبني على ماذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء أن الأنصار كلهم يعني على خير وأنهم متفاضلون ويمكن أن يكون ذلك ببلائهم وإكرامهم وإن كانوا كلهم متفقين بهذه الصفات إلا أن بعضهم أكثر من بعض قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير دور الأنصار دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل ثم بني الحارث بن الخزرج ثم بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير فقال سعد ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل إلا قد فضل علينا فضل علينا فقيل قد فضلكم على كثير قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو أسيد الساعدي اسمه مالك بن ربيعة وقد روي نحو هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث وهو مثل الذي قبله وفيه أن سعد بن عبادة سيد الخزرج وهم بني ساعدة يعني هو من بني ساعدة الذين هم الطبقة الرابعة من هذه الطبقات الأربع فقال ما أرى رسول الله إلا فضل علينا يعني ذكر ثلاث قبلهم يعني على بني ساعدة يعني ثلاث يعني قبائل بالأنصار قدمهم على بني ساعدة الذين هم قوم سعد بن عبادة رضي الله عنه يعني فقيل له إنه فضلكم على غيركم يعني ما أنا كما فضلتم فضل غيركم عليكم فأنتم قد فضلتم على أناس آخرين يعني جاءوا بعدكم فيعني في هذا فيه يعني بيان أن أن أنه وإن حصل له أن قدم عليه ثلاث من قبائل الأنصار فإن وراءهم قبائل هم جاءوا بعدهم وكان هم أن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليتكلم معه في هذا الشأن فلما قيل له في ذلك ترك الذهاب وسكت عن الشيء الذي هم أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم فيه نعم. قال حدثنا سبق محمد البشار محمد جعفر عن شعب عن قتادة عن أنس عن أبي أسيد الساعدي أخرج له أصحاب الكتب ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة معمر هو ابن راشد ثقة أخرج أصحاب الكتب والزهري مر ذكره وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله وابن عتبة بن مسعود وهما من فقهاء المدينة السبعة أحدهما باتفاق والثاني على قول في السابع لأن عبيد الله بن عبد الله من فقهاء من الستة المتفق على عدهم في الوقائع السبعة وأبو سلمة أحد هو السابع على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم الذين هم أبو سلمة بن عبد الرحمن أو بكر بن عبد الرحمن بن هشام أو سالم بن عبد الله بن عمر نعم. قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أحمد بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير ديار الأنصار بنو النجار قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أحمد بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار بنو عبد الأشهل. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. ثم ذكر أبو عيسى يعني هذين الحديثين عن جابر وأولهما أن بن النجار هم خير دور الأنصار والثاني أن بن عبد الأشهل هم خير دور الأنصار والأول هذا متفق مع الأحاديث السابقة التي فيها أن بن النجار هم المقدمون على غيرهم. أن الإسناد فيه ضعفه مجالد ولكنه متفق مع الحديث السابقة التي فيها تقديم بني النجار على غيرهم. وأما الحديث الثاني ففيه تقديم بني عبد الأشهل وهم في الأحاديث السابقة في الدرجة الثانية أو في الطبقة الثانية بعد بني النجار ولا شك أنهم يعني لهم هذا الفضل ولكن كونهم مقدمون على الإطلاق لا يتفق مع الأحاديث السابقة فيحمل التفضيل هنا على أنهم من أفضلهم بتقديري من حتى يتفق مع الأحاديث السابقة التي هي كون بن النجار هم المقدمون ثم بنو عبد الأشهر الذين هم في الدرجة الثانية. نعم. قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة هو ثقة أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أحمد بن بشير وهو صدوق له أوهام والبخاري والترمذي وابن ماجه. نعم. عن مجالد وهو ليس بالقوي وله مسلم وأصحاب السنن. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يأتي يعني أحيانا عندما يأتي النسبة لبني النجار يقال النجاري ويحصل تصحيف عندما يقال الأنصاري النجاري يأتي أحيانا البخاري يعني النجاري تصحفت إلى البخاري فإذا جاء مثل هذا جاء الأنصاري وجاء بعده البخاري فإن هذا تصحيف مصحف من النجار يعني النجاري يأتي بدلها البخاري فهذا يتكرر في الكتب وقد جاء في يعني في نسخة الشارح يعني ذكر في طلحة وأنه النجاري أنه الأنصاري البخاري الأنصاري النجاري نعم. لأن الأنصار نسبة عامة والنجار نسبة خاصة مثل ما يقال مثل ما يتكرر عندنا أبو عمرو أبو إسحاق الحمداني السبيعي الحمداني نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة لكن هذا يكثر في التصحيح ويتبين هذا إذا جاءت الأنصاري وبجوارها البخاري معناه أنها مصحفة عن النجاري. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل هل تنطبق هذه الأحاديث على أبناء الأنصار إلى يومنا هذا وهل هم موجودون؟ الحديث الذي سبق مرة أنهم يكثرون وهم يقلون الأنصار يعني يكثرون يعني أن الناس يدخلون في الإسلام ويكثرون وهم يقلون يعني بالنسبة لغيرهم لأنهم قبل ذلك هم الكثرة في المسلمين لأنهم هم الذين أووا الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام انتشر في المدينة وأهل المدينة اللي هم الأنصار استقبلوا الرسول فكانوا كثيرين بالنسبة للمسلمين ثم صار الناس يدخلون في الإسلام من العرب والعجم حتى صارت الكثرة بالنسبة لغيرهم لدخولهم في الإسلام وهم يعني قل عددهم بالنسبة لهؤلاء الذين تكاثر دخولهم في الإسلام يعني لا انهم يعني ينقصون او يعني يحصل ذهابهم, وانما المقصود ان هذه الكثره التي كانت فيهم اولا, جاءوا ناس دخلوا في الاسلام من العرب والعجم حتى كثروا, فصار الانصار كما كانوا كثيرين في الاول صاروا قليلين بالنسبه لمن بعدهم. اما بالنسبه للذراري فهل قوله ذراري الانصار او ذراري الانصار يراد به الطبقه الثالثه من الانصار وهم احفادهم, او انه يراد به نسلهم في المستقبل؟ في ذلك قولان للعلماء في كلام الشارح فيهم. والحديث جاء مرتين. ثم قال ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار, ظاهره تخصيص طلب المغفرة إلى مرتبتين, الأبناء وأبناء الأبناء. ولو حمل على آخر المراتب الأبناء ولو حمل على آخر مراتب الأبناء بالغا ما بلغ إلى مدة بقائهم لم يبعد, بل لو حمل الأبناء على معنى الأولاد كان له وجه كذا في اللمعات. قلت ويؤيد هذا الأخير رواية أنس المتقدم بلفظ اللهم اغفر للأنصار ولذرار الأنصار ولذرار ذراريهم. يعني يبدو أنه لا فرق بين الروايتين, يعني ذكر الذراري وذكر الأبناء, يعني أبناء الأنصار أبناء أبناء الأنصار ذرار الأنصار ذراري ذرار الأنصار, يعني فالمعنى واحد. والحاصل أن الطبقة الثالثة الذين هم الأحفاد هذه بلا شك داخلون في الحديث, أما ما وراءها فهذا محتمل وليس بمحقق. ويمكن أن يكون هذا من جنس خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه, يعني ثلاث طبقات, فيكون يعني هؤلاء اللي هم الأنصار يعني مثل يعني الطبقات الصحابة والتابعين وأتباع التابعين, الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. يقول إذا قال الرجل إن بني فلان كريشي وعيبتي هل يصح هذا القول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس بلازم أن الإنسان يقول يعني كل شيء يعني يعبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبيلة من القبائل أو جماعة من الجماعات, يعني يمكن أن يقول أنها استفاد منهم أو أنهم صلتهم قوية, أما كونه يعني يعبر بكل ما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قبيلة من القبائل يعبر هو مثله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الأنصار الناس دثار والأنصار شعار, يعني معناه الإنسان يمكن يقول يعني في أي إنسان ناس هؤلاء شعاري وأولئك دثاري, ليس بلازم الإنسان يعني يعبر بكل ما عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقبائل وقرب القبائل بعضها البعض. يقول ما المقصود بقريش من يولد هوان قريش أهانه الله, هل هم الذين أسلموا فقط؟ لا شك المقصود الذين أسلموا, وأما الكفار فقد أهانهم الله, الكفار منهم مهانون, وأي إهانة لهم من الكفر الذي هم فيه والعذاب الذي يحصلونه بسبب الكفر, لا شك المقصود به من آمن منهم. قوله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار, ألا يدل ذلك على تفضيل الأنصار على المهاجرين؟ لا ما يدل, لأن الأنصار حصلوا الفضل من أجل النصرة, والمهاجرون حصلوا الفضل للهجرة والنصرة. المهاجرون عندهم ما عند الأنصار وزيادة, عندهم ما عند الأنصار وهو النصرة, وعندهم زيادة الهجرة. لكن هذا الكلام كما عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك تطيبا لخواطرهم، ومعنى ذلك أن الأنصار هم الذين نصروه وهم الذين أيدوه، وهؤلاء أووه وأووا من هاجر معه، لكن لا يقال أنهم أن المهاجرين أفضل، لأن الإجماع منعقد على أن المهاجرين أفضل من الأنصار. ولهذا الأنصار يعني كما يعني جاء في تفسير آية الآية للأنصار ولئن سبقوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني قبل المهاجرين، ولئن سبقوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرون من الفضل، يعني كونهم يعني لهم فضل ليس في صدورهم شيء عليهم بسبب هذا. هل تعمد السكن في المكان الذي كانت به دور بني النجار يعتبر بدعة؟ والله يعني كون الإنسان ينزل في مكان يعني يتبرك به، أولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما فضل البقعة التي فيها بني النجار عن البقعة التي فيها بني عبد الأشهل، وإنما التفضيل للسكان الذين هم بني النجار وبني الأشهل، فليس تفضيلا للمكان. ومعلوم أنه لا يفضل مكان إلا بدليل، وهذا ليس في تفضيل المكان وإنما في تفضيل السكان الذين في المنطقة، فكل إنسان يعتقد أن هذه المنطقة فيها فضل ولها كذا لا شك أنه من البدع، لأنها يعني إثبات شيء بغير دليل واعتقاد شيء من غير دليل يدل عليه، فلا يقال أن البقعة التي فيها أو المكان الذي سكن فيه بني النجار يعتبر أفضل من المكان، وإنما المقصود أن بني النجار أفضل من بني عبد الأشهر، فليس المقصود البنيان والأرض التي سكنوا فيها، وإنما المقصود السكان الذين فيها هم للتفضيل من بعضهم على بعض. فإذا اعتقد أو قيل أن هذه البقعة أفضل أو أن هذه البقعة لها ميزة على غيرها وأنها أفضل من غيرها، هذا تفضيل بغير دليل ولا شك أنه بدعة. هذه سائلة تريد أن تلتحق في مدرسة لإعداد المعلمات كي تحصل على وظيفة في مجال التعليم، وهذه المدرسة تشترط حفظ 20 جزءا من القرآن للملتحقة، وهي مترددة في الحفظ والالتحاق خوفا من أن تكون ممن أراد بعمله الدنيا، فما توجيهكم؟ هي تحرص على حفظ القرآن كله سواء دخلت المدرسة أو ما دخلت، لكن كونها تجري يعني يكون هناك سبب من الأسباب يعينها على حفظ القرآن ولا يكون قصدها الدنيا بل تريد الآخرة والدنيا تأتي تبعا لا بأس بذلك، أما أن يكون شأنها الدنيا فقط، لأن من كان شأنه الدنيا إذا حصل الدنيا ترك هذا الذي فعل من أجله أو حفظ القرآن من أجله، لأن الإنسان إذا ما حفظ للتقرب إلى الله عز وجل بحفظه وللتعبد بتلاوته ولتحصيل الأجر من ذلك، وإنما حصل من أجل الدنيا، هذا إذا حصل الوظيفة راح القرآن، يعني راح القرآن فيكون خسر يعني هذه الغنيمة العظيمة التي حصلها، ولكن الإنسان يكون قصده أن يحصل هذا الخير والدنيا إذا جاءت تبعا لا بأس بذلك. يقول اتفق أئمة المساجد في منطقتي على تحديد قيمة ثابتة للمهور لا يمكن أن يتم العقد دون هذه القيمة، فهل يقرون على هذا الفعل؟ إذا اتفق الناس معهم يعني على شيء وتواطؤوا عليه من أجل أن يكون الناس يعني على بينة وأن يكون الأمر يعني بسهولة ما في بأس، وأما إلزام إلزام الناس بشيء رآه يعني بعضهم هذا لا, لا, لا يظهر أن الناس يلزمون بشيء رآه بعضهم. أما إذا رأوه جميعا واتفقوا كلهم على أن يكونوا على هذه الطريقة من أجل تسهيل المهور تسهيل الزواج فهذا لا بأس به. وأما أن يرى أناس ويلزمون الناس هذا لا ليس بلازم, لا يلزمهم ولا ينبغي لهم أن يلزموا أحدا, ولا يلزم أحدا أن يمتثل لهذا الإلزام. يقول هل لي شرعا أن آخذ من راتب والدي التقاعدي المتوفى وأنا محتاج وبدون عمل, والمستفيدة والدتي فقط؟ يعني هذا يرجع لتنظيم معاشات التقاعد, الذي يستحق على حسب التنظيم هو الذي يستحق. نعم. سؤال الثاني يقول هل لي أن أتزوج بدون علم الزوجة الأولى؟ اي نعم لك, لكن إذا يعني إذا أرضيتها وتكلمت معها بالكلام الجميل الذي يرضيها يعني لا شك أن المعاملة طيبة مطلوبة, لكن ليس بشرط أنك ما تزوج إلا بعلمها. وأما إن أردت أن يكون بإذنها فلن تتزوج إلا أن يشاء الله. يقول السائل نحن تجار نشتري من محلات الجملة ونبيع بالقطعة, سؤالنا هناك على بعض الأحذية والجوارب والملابس علامة تجارية, هذه العلامة ترمز لإله النصر عند الإغريق, فهل يجوز بيع هذه السلع حيث أن البعض يقول هذا الرمز لجودة السلعة فنحن نشتري ونبيع لجودة السلعة, والبعض الآخر يقول نبيعها إن كانت على الأحذية فهي مهانة؟ والله إذا كان يعني فيها رمز يعني لمعبودات ولأصنام وما إلى ذلك فلا يجوز الإنسان يعني سواء في أحذية أو في غير أحذية ما دام أنها ترمز إلى أصنام. وأما إذا كانت مجرد أوهام أو يعني ظنون هذه لا ينبغي أن يلتفت إليها. هي علامة صح يا شيخ مكتوب عليها نكل نيكي والله. على كل قضية الواقع يعني أن هذا هو المقصود به كذا هذا ليس بلازم, لأن الآن بعض الناس يعني الآن كل شيء يقول له صليب, الآن كل شيء يقول له صليب, أي يعني خطين متقاطعين كله قال له صليب, وعراقي الدلو يعني التي هي هذه أيضا قال لها صليب. فقضية يعني كل شيء يعني ينسب إلى أمور يعني غير صحيحة ويحرم الناس منها ويمنع الناس منها يعني هذا غير صحيح, لكن إذا كان هذا معروف أن هذا هو الرمز وأن هذا الأمر المنكر طبعا ليس لإنسان أن يستعمل ذلك, مثل الصليب إذا كان صليب يعني في شيء لا يجوز إنسان يبيع مثل الساعة اللي فيها صليب وما إلى ذلك لا يجوز استعمالها ولا بيعه إلا إذا حك, وهذا كذلك الذي في النعال لكن يرمز شيء وحكه وعمل شيء يزيله ما في بس. يعني الحين علامة الصح التي اشتهرت معروفة عندهم أن هذا رمز لإلههم ولهذه الكلمة, هل تأخذ مثل حكم الصليب يعني لابد من حكها أو طمسها؟ والله إذا كان أنها يعني جاءت من أناس يعني هذا يعني هذه عقيدتهم نعم, مثل الصليب إذا جاء من النصارى بلاد النصارى.